فهو صهير أو يصهر بمعنى ينضج. ولهم مقامع من حديد مطارق تضرب بها. هو صهير أو يصهر بمعنى ينضج. أحسن الله عليكم سيدي. فهو صهير أو يصهر بمعنى ينضج. ولهم مقامع من حديد مطارق تضرب بها خزنة. نعم تضرب. مطارق تضرب بها خزنة النار رؤوسهم إذا أرادوا الخروج منها. جمع مقمعة وهي آلة تستعمل في القمع. على وزن مفعل. أحسن الله عليكم. جمع مقمعة وهي آلة تستعمل في القمع عن الشيء والزجر عنه. يقال قمعه يقمعه وأقمعه إذا ضربه بها وقهره وذله. قمعه صراط يقمعه وأقمعه يعني متعدي. ماشي. نعم. صلى الله عليه وسلم. صراط الحميد الإسلام الذي ارتضاه لعباده. أقمعه ربع. طبعا كلاهما متعدي. ماشي تفضل. صلى الله عليه وسلم. صراط الحميد الإسلام الذي ارتضاه لعباده دينا. إن الذين كفروا ويصدون خبر إن محذوف لدلالة آخر الآية عليه بعد قوله والباد تقديره نذيقهم من عذاب أليم. والمسجد الحرام أي وعن المسجد الحرام والمراد به مكة عبر به عنها لأنه المقصود الأهم منها الذي جعلناه للناس مطلقا بلا فرق بين مكي وآفاقي سواء العاكف فيه المقيم فيه. يقال عكف يعكف ويعكف عكفا وعكوفا لزم المكان وأقام فيه. والباد أي الطارئ عليه وهو الآفاقي وأصله من يكون في البادية ومسكنه المضارب والخيام وينتجع المناجع ولا يقيم في مكان. وسواء مفعول ثان لجعلنا والعاكف فاعل لسواء بمعنى مستوي. ومن يرد فيه بإلحاد أن أي ومن يرد فيه مرادا ما عادلا عن القصد والاستقامة فيشمل سائر الآثام لما فيها من الميل عن الحق إلى الباطل. ومنه كما في السنن احتكار الطعام في الحرم ومنه دخوله بغير إجرام بغير إحرام كما روي عن عطاء يقال ألحد في دين الله أي حاد عنه وعدل بظلم أي بغير حق وهو تأكيد لما قبله. والباء فيهما للملابسة وقيل الأولى زائدة وأيد بقراءة ومن يرد إلحاده بظلم أي إلحادا فيه بظلم. والآية نزلت في المشركين حين صدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عاما. لا سيدنا يا قراءة عبد الله بن مسعود وابن عمر وابن عباس ولكن ليست من المتواتر. نعم. ومن يرد نعم. فيه بإلحاد بظلم نعم. يبقى حذف وزاد مش كده؟ صحيح يا سيدي. نعم. أحسن الله عليك سيدي. نعم. أي نعم سيدنا. وقوع مثله نادر يعني. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. أي إلحادا فيه بظلم. والآية نزلت في المشركين حين صدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية عن المسجد الحرام فكره صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم وكان محرما بعمرة فصالحوه على أن يعود في العام القابل لقضاء العمرة. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت جعلنا مكان البيت أي الكعبة المشرفة مباءة له عليه السلام أي مرجعا يرجع أي مرجع نعم أحسن الله عليكم سيدي. مرجعا يرجع إليه للعمارة والعبادة سبق. وطهر بيتي من الأرجاس الحسية والمعنوية الشاملة. أي من الأرجاس الحسية والمعنوية الشاملة للكفر والبدع والضلالات. وأذن في الناس، نادي فيهم وأعلمهم يأتوك رجالا، يأتوك رجالا مشاة على أرض، نعم مشاة على أرجلهم، جمع راجل أو رجل، يقال رجل يرجل فهو رجل وراجل إذا لم يكن له ظهر يركبه. وعلى كل ضامر، أي وركبانا على كل بعير مهزول أنهكه، نعم على كل بعير مهزول أنهكه بعد الشقة، يطلق على الذكر والأنثى، وهو اسم فاعل من ضمر يضمر ضمورا، وضمر ضمرا فهو ضامر، نعم فهو ضامر فيهما. يأتين من كل فج عميق، صفة لكل والجمع باعتبار المعنى، كأنه قيل وركبانا على ضوامر، نعم وركبانا على ضوامر من كل طريق بعيد. والفج في الأصل شقة يكتنفها جبلان، ويستعمل في الطريق الواسع، والمراد هنا مطلق الطريق، وجمعه فجاج. وعميق أي بعيد من العمق، وأصله البعد، وأصله البعد سفلا، ومنه بئر عميقة. وفعله ككرم وسمع، ليشهدوا منافع لهم عظيمة دينية ودنيوية. ويذكر اسم الله، أي يذكروه بالحمد والثناء عند إعداد الهدايا وعند الذبح والنحر وغير ذلك، في أيام معلومات هي عشر ذي الحجة، هي عشر ذي الحجة على ما ذهب إليه جمهور المفسرين، وقيل هي أيام النحر أو يوم العيد وأيام التشريق. بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والضأن والمعز. وأطعم البائس، هو الذي أصابه بؤس أي شدة ومكروه. ثم ليقضوا تفثهم، أي يزيل عنهم أدرانهم، والمراد به أحسن الله عليكم سيدي. يزيل عنهم أدرانهم، والمراد به الخروج من الإحرام بالحلق أو القص وقلم الأظافر والاستحداد ولبس الثياب ونحو ذلك. عفوا أحسن الله عليكم سيدي. وقلم الأظفار والاستحداد ولبس الثياب ونحو ذلك. والتفث الوسخ والقذر من طول الشعر والأظفار والشعث، يقال تفث يتفث تفثا، فهو تفث إذا ترك الأدهان، إذا ترك الأدهان والاستحداد ونحوهما. فعلاه الوسخ. والقضاء في الأصل القطع والفصل. عفوا سيدنا. لا شيء. عفوا. لأن يكون يعني مثل الاستحداد بل الدهان. نعم. إذا ترك الدهان والمؤدى واحد يعني. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. والقضاء في الأصل القطع والفصل، أريد به الإزالة مجازا. وليطوفوا طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة الذي هو من أركان الحج، وبه تمام التحلل من الإحرام. ومن يعظم حرمات الله، أي ما أمر الله باحترامه، وهو جميع التكاليف في مناسك الحج وغيرها، وتعظيمها بالعلم بوجوب مراعاتها والعمل بموجبها. أحسن الله عليكم سيدي. نعم. وتعظيمها بالعلم بوجوب مراعاتها والعمل بموجبه. فاجتنبوا الرجس. عفوا. بموجب هذا العلم. نعم. أحسن الله عليكم سيدي. والعمل بموجبه. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. بموجبه هنا. يعني بما يوجبه العلم. نعم. أحسن الله عليكم سيدي. نعم. وتعظيمها بالعلم بوجوب مراعاتها والعمل بموجبه. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي فاجتنبوا القذر الذي هو الأوثان، وهي التماثيل التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى. قول الزور، قول الباطل والكذب القبيح، حنفاء مائلين عن سائر الأديان الباطلة إلى الدين الحق، فتخطفه الطير، تستلبه جوارح الطير وتذهب به، والخطف الاختلاس بسرعة، أو تهوي به الريح أي تسقطه وتقذفه، يقال هوى يهوي هويا سقط إلى أسفل. سحيق بعيد من السحق، يقال ساحق الشيء كبعد فهو سحيق أي بعيد، وأسحقه الله أبعده. ومن يعظم شعائر الله جمع شعيرة، وهي كل شيء لله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم. وشعائر الله أعلام دينه في الحج، وشعائر الله أعلام دينه في الحج أو الأعمال التي أمر بها فيه، التي أمر بها فيه عند هذه الأعلام سبق. ومنها البدن أو الأعمال المطلوبة عند هذه الأعلام. صلى الله عليه وسلم. ومنها البدن التي تهدى للبيت، ومنها البدن التي تهدى للبيت المعظم، وتعظيم شعائر الله امتثال ما أمر به عندها، وأداء أعمال المناسك على الوجه المشروع. ومن المفسرين من فسر الشعائر، هنا بالبدن الهدايا بقرينة ما بعده، وتعظيمها اختيارها حسانا سمانا. لكم فيها منافع، أي لكم في تلك الشعائر منافع بالأجر والثواب الحاصل بتعظيمها إلى أجل مسمى، وهو انقضاء أيام الحج، ثم محلها أي محل الناس منها أي من إحرامهم منتهٍ إلى البيت العتيق بطواف الزيارة بعد أداء تلك الشعائر. ولكل أمة جعلنا منسكا أي إراقة دم وذبح قربان، أي شرعنا لكل أمة مؤمنة إراقة ونصبها لأجل هذا. أحسن الله عليكم سيدنا. صحيح إذن سيدنا، إراقة دم وذبح قربان، هكذا سيدنا؟ نعم صحيح. أي شرعنا لكل أمة مؤمنة أن ينسكوا لله تعالى، أن ينسكوا لله تعالى أن يذبحوا لوجهه تقربا إليه. ويطلق المنسك بالفتح على موضع إراقة الدم أو زمانها، وقرئ بكسر السين بمعنى الوضع، بمعنى الموضع. وهي قراءة الإمام حمزة والكسائي وخلفنا. قرأ ولكل أمة جعلنا منسكا. نعم سيدنا. صلى الله عليه وسلم. وبشر المخبتين المتواضعين لله تعالى أو المطمئنين من الإخبات، وهو في الأصل نزول الخبت أي المطمئن من نزول الخبت أي المطمئن من الأرض، وجمعه أخبات وخبوت، ثم استعمل استعمال اللين والتواضع. وجلت قلوبهم خافت وحذرت مخالفته تعالى سبق. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، البدن جمع بدنة، وهي الإبل أو الإبل والبقر المهداة إلى البيت المعظم، وسميت بدنا لعظم أبدانها وضخامتها، وكانوا يسمنونها ثم يهدونها إلى البيت، وهي من أعلام دينه تعالى في الحج. وصواف جمع صافة أي قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن من صف يصف، وقرئ يصف ألا تصفون. نعم. من صف يصف، وقرئ صواف جمع صافنة من ليست من العشر هذه، وقرئ صواف جمع صافنة من صفا. أظن الشيخ لا يتغير تعبيره في الحالتين، هو واحد يقول وقرئ سواء كان من العشرة أو من خارج العشرة، فكل وقرئ لا ينسب يعني. نعم صحيح سيدنا. نعم صلى الله عليكم سيدنا. جمع صافنة من صفن الرجل يصفن إذا صف قدميه، وجبت جنوبها سقطت جنوبها على الأرض بعد النحر، وهو كناية عن موتها. يقال وجبت الشمس تجب وجبا ووجوبا غابت، ووجب الجدار سقط، وظاهره يؤيد كون المراد من البدن الإبل خاصة. الإبل عفوا سيدنا. كون المراد نعم صلى الله عليه وسلم. كون المراد نعم كون المراد من البدن الإبل خاصة. وأطعم القانع هو السائل من القنوع، وهو السؤال من السؤال والتذلل. يقال قنع يقنع إذا سأل فهو قانع وقنيع. والمعتر هو الذي يتعرض لك لتعطيه ولا يسأل لتعطيه نعم صلى الله عليه وسلم. هو الذي يتعرض لك لتعطيه ولا يسأل. يقال عره يعره عرا، وعراه واعتراه واعتره إذا أتاه طالبا إذا أتاه طالبا معروفه نعم صلى الله عليه وسلم. إذا أتاه إذا أتاه طالبا معروفه من غير مسألة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، بشارة للمؤمنين بالنصر لتثبيت قلوبهم. خوان كفور، خائن للأمانات، جاحد للنعم. أذن أي في القتال. وفي سورة لقمان سيدنا ختار كفور. ختار وهناك تقريبا ختان بمعنى غدار من الغدر. الغدر كذلك الكبر. السلام الله عليكم سيدنا. أذن أي في القتال. ولولا دفع الله الناس تحريض على القتال المأذون فيه، بإفادة أن الله تعالى أجرى بذلك عادته في الأمم الغابرة لينتظم به الأمر، وتقوم الشرائع وتصان المتعبدات من الهدم. فلولا دفع الله المشركين بالمؤمنين بالإذن لهم في الجهاد لهدمت في زمن موسى المعابد، وفي زمن عيسى الصوامع والبيع، وفي زمن نبينا عليه الصلاة والسلام المساجد. والذين دفع بهم المشركون في زمن موسى وعيسى عليهما السلام إنما هم المؤمنون من أتباعهم الذين لم يحرفوا ولم يبدلوا واستمروا على الحق. صوامع معابد للرهبان، جمع صومعة، وهي البناء المرتفع المحدد الطرف. يقال صمع الثريدة أي رفع رأسها وحدده. وبيع كنائس للنصارى، جمع بيعة، ولا تختص بالرهبان. وصلوات وبيع كنائس للنصارى جمع بيعة. نعم صلى الله عليه وسلم. كنائس للنصارى جمع بيعة، ولا تختص بالرهبان. وصلوات كنائس لليهود. وأصحاب مدين قوم شعيب عليه السلام. فأمليت للكافرين، أمهلتهم بالعقوبة ولم أعاجلهم بها، من الإملاء بمعنى الإمهال. نكير أي إنكاري عليهم بالعذاب والهلاك، مصدر من نكرت عليه وأنكرت، إذا فعلت فعلا يردعه، وهو وعيد للمكذبين لرسوله صلى الله عليه وسلم. فكأي من قرية ختار غدار ومكار مش متكبر مكار. نعم صلى الله عليكم سيدنا. فكأي من قرية، فكثير من القرى أهلكناها سبق، فهي خاوية على عروشها خالية من أهلها لهلاكهم سبق. وبئر معطلة مهجورة لهلاك أهلها من بأرت الأرض أبأرها بأرا حفرتها فهي مبؤورة، وقصر مشيد مجصص بالشيد وهو الجص. نعم نعم أحسن الله عليكم سيدي. مجصص بالشيد وهو الجص، أخليناه من ساكنيه بإهلاكهم. يقال شاد البناء يشيده أحسن الله عليكم سيدي. شاد البناء يشيده طلاه بالشيد. أمليت لها أمهلتها معاجزين مسابقين للمؤمنين أي معارضين لهم. فكلما طلب المؤمنون إظهار الحق طلب هؤلاء إبطاله. يقال عاجزه فأعجزه أي سابقه فسبقه، لأن كل واحد منهما يطلب إعجاز الآخر عن اللحاق به. وما أرسلنا من قبلك من رسول، المراد بالرسول من بعث بكتاب، وبالنبي من بعث بغير كتاب، أو بالأول من بعث بشرع جديد، وبالثاني من بعث لتقرير شرع، وبالثاني من بعث لتقرير شرع من قبله. والمراد بالتمني القراءة والتلاوة، وأصله نهاية التقدير على ما قال أبو مسلم، وأطلق على القراءة لأن التالي يقدر الحروف ويتصورها فيذكرها شيئا فشيئا. والمعنى على ما ذكره العلامة الآلوسي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي تلا على قومه الآيات المرسل بها للدعوة إلى التوحيد ونبذ ما هم عليه من الشرك. ألقى الشيطان شبها وتخيلات باطلة واحتمالات فاسدة في أمنيته في هذه الآيات المتلوة لإغوائهم وحملهم على مجادلته بالباطل. وقد قال لأغوينهم أجمعين، كما قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وقال سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهذا كقولهم عند سماع آية حرمت عليكم الميتة إن محمدا يحل ذبيحة نفسه ويحرم ذبيحة الله تعالى، وقولهم عند سماع آية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم إن عيسى والملائكة عبدوا من دون الله ونحو ذلك. فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يزيله من بعض القلوب بإنزال ما يبطله حتى لا يبقى فيها أثر للشك والزيغ، فتؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يحكم الله آياته يأتي بها محكمة مثبتة لا تقبل الرد، فلا يتطرق إلى قلوبهم شك فيها. والله عليم حكيم. وذلك الإحكام ليجعل ما يلقي الشيطان من تلك الشبه فتنة ابتلاء للذين في قلوبهم وهم المنافقون، والقاسية قلوبهم وهم المجاهرون بالكفر من أهل العناد والجحود. وإن الظالمين وهم هؤلاء جميعا لفي شقاق بعيد، أي خلاف شديد ومشاقة تامة لله ولرسوله. مسلك حسن في تفسير الآية دي. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. وليعلم الذين أوتوا العلم الذين أزال الله عن قلوبهم الشك والزيغ وحبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، أنه الحق من ربك أي إنما جاء به المرسلون هو الحق من عند الله، فيؤمنوا به فيثبت الله بذلك إيمانهم ويزيدهم منه، فتخبت له قلوبهم فتخضع وتسكن وتتطامن. تخضع أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. فتخبت له قلوبهم فتخضع وتسكن وتتطامن. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، أي إلى طريق الحق الذي يدحض الباطل ويدمغه. وقد ذكر كثير من المفسرين في تفسير هذه الآيات قصة الغرانيق المشهورة، قصة الغرانيق المشهورة، وهي من وضع الزنادقة كما قال محمد بن إسحاق. وقال البيهقي إنها غير ثابتة من جهة النقل، ثم طعن في رواتها. وقال القاضي عياض في الشفاء يكفيك في تهوين هذا الحديث أنه لم نعم سيدنا بمعنى توهيني نعم حسن الله عليكم سيدنا يكفيك في توهين هذا الحديث أنه لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند صحيح سليم متصل، وهو مما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف صحيح وسقيم، يعني يحطبون يعني نعم صلى الله عليه وسلم المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. وشنع عليهم الإمام أبو منصور الماتريدي وقال إن حضرة الرسالة بريئة من مثل هذه الرواية. والغرانيق الأصنام، وهي في الأصل الذكور في طير الماء، من طير الماء نعم صلى الله عليه وسلم الذكور من طير الماء، واحدها بفتح الغين نعم وغرنيق احسن الله عليكم سيدنا واحدها غرنوق وغرنيق، فشبهوها بالطيور التي تعلو وترتفع في السماء لزعمهم انها تشفع لهم. نعم هنا شيء يعني اولا هو مقصد من مقاصد هذا الجيل ثلاث البعد التام عن الإسرائيليات فيما يتعلق بتفسير الآيات. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. مرية منه شك وقلق من القرآن حتى تأتيهم الساعة بغتة، أي حتى تأتيهم ساعة الحشر حتى تأتيهم ساعة الحشر لموقف الحساب فجأة، فيصيروا إلى العذاب الدائم، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم أي لا مثل له في عظمته وشدته، أو لا يوم بعده وهو يوم القيامة. ليدخلنهم مدخلا أي إدخالا من أدخل يدخل، وهو مصدر ميمي للفعل الذي قبله والمفعول به محذوف، أي ليدخلنهم الجنة إدخالا يرضونه، إدخالا يرضونه، أو هو اسم مكان أريد به الجنة فيكون مفعولا ثانيا. ثم بغي عليه ظلم بمعاودة العقاب، يولج الليل في النهار، يدخل الليل في النهار فيزيد النهار، ويدخل النهار في الليل فيزيد الليل. سبق هو العلي العالي على جميع الأشياء بقدرته، فيزيد النهار فيزيد الليل. عفوا الله عليكم. يدخل الليل في النهار فيزيد النهار، ويدخل النهار في الليل فيزيد الليل. هو العلي العالي على جميع الأشياء بقدرته، وكل شيء دونه الكبير العظيم الذي لا شيء أعظم منه سبحانه، وكل شيء دونه. ألم تر أن الله أنزل من السماء، ذكر الله في هذه محمد كما توزن محمد الباز أحسن الله عليكم سيدنا. نعم سيدنا فضل سيدنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ذكر الله في هذه الآية والآيات الثلاث بعدها 6 أدلة على قدرته تعالى. أولها إنزال الماء الناشئ عنه اخضرار الأرض بالنبات. ثانيها قوله له ما في السماوات وما في الأرض، ومن جملته خلق المطر والنبات لمنفعة الحيوان مع استغنائه تعالى عن ذلك. ثالثها تسخير ما في الأرض للإنسان كالأحجار والمعادن والنار والحيوان. رابعها تسخير الفلك بالجري في البحار، ولولا ذلك لكانت تغوص أو تقف. خامسها إمساك السماء أن تقع على الأرض إلا بمشيئته تعالى. سادسها الإحياء ثم الإماتة ثم الإحياء. لكل أمة جعلنا منسكا، بيان للنعم التكليفية إثر بيان النعم الكونية. أي ولكل أهل ملة وشرع، وإن نسخ جعلنا شريعة، وهو كقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقيل المنسك المكان المعين أو الزمان المعين لأداء الطاعات. فالأمة التي كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسى عليهما السلام منسكها التوراة، والتي من مبعث عيسى إلى مبعث نبينا عليهما السلام منسكها الإنجيل. نعم منسكها الإنجيل، نعم. والتي من مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة منسكها القرآن الكريم. منسكها القرآن الكريم لا غير. والمراد من الآية زجر معاصريه صلى الله عليه وسلم من أهل الأديان الأخرى عن مخالفته وعصيانه سلطانا حجة وبرهانا، المنكر الأمر المستقبح من العبوس والتجهم، يكادون يسطون يبطشون بالذين يتلون عليهم آياتنا من القرآن لشدة تكرههم سماعه. والسطوة شدة البطش، يقال سطى به وعليه يسطو سطوا وسطوة إذا بطش به. ضرب مثل، أي بين الله تعالى لما يعبد من دونه حالة هي في الغرابة كالمثل. ما قدروا الله حق قدره، ما عظموه حق تعظيمه، أو ما عرفوه حق معرفته، حيث أشركوا به العاجزين عن خلق الذبابة وما لا يقدرون على الانتصاف منها إذا سلبتهم شيئا على ضعفها. اجتباكم اختاركم للذب عن وما دينه لا واصطفاكم. يقدرون على الانتصاف منه. وما لا يقدرون على الانتصاف منها، نعم صحيح، بالضبط. نعم، لكن أقصد يعني هل كان الأولى منه؟ وما لا يقدرون على الانتصاف منها، يعني من الذبابة، هي منها يعني من الذبابة، نعم، نعم. لكن من لما صدى وضع يعني منه، كلمة وما، يبقى وما لا يقدرون على الانتصاف منه. آه منه ماشي، فيما اتفضل. تستقيم منه أيضا، هو الأصل منه لأنه نعم عائد على ما. نعم أحسن الله عليك. لكن اجتباكم يعني هو اختار، عودة الضمير وتقدير المذكر والمؤنث ده سهل يعني إن شاء الله. نعم أحسن الله عليك. اجتباكم اختاركم للذب عن دينه، واصطفاكم لحرب أعدائه والجهاد في سبيله، وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي لم يجعل الله في دينه الذي تعبدكم به ضيقا لا مخرج لكم مما ابتليتم به، بل وسع عليكم فجعل التوبة في بعض مخرجا، والكفارة في بعض مخرجا، والقصاص كذلك، وشرع اليسر في كل شيء ومنه الرخص المشروعة. ملة أبيكم إبراهيم، أي وسع دينكم توسعة ملة أبيكم، منصوب على المصدرية بفعل دل عليه ما قبله من نفي الحرج بعد حذف مضاف هو، أي الله تعالى. سماكم المسلمين من قبل، أي من قبل نزول القرآن في الكتب السابقة. وفي هذا، أي في القرآن، هو مولاكم ناصركم ومتولي أموركم. أموركم، ناصركم ومتولي أموركم، فنعم المولى ونعم ولكن النصير. ناصركم. ناصركم، نعم ناصركم، هنا ما هي مولاكم ولاكم ناصركم، خبر مرفوع، نعم ناصركم. نعم بارك الله فيكم، ناصركم ومتولي أموركم، فنعم المولى ونعم النصير. الله تعالى من تولاه لم يضع، ومن نصره لم يخذل، والله أعلم. نبدأ المؤمنون. نعم سورة المؤمنون. قد أفلح المؤمنون، أي تحقق فوزهم بمطلوبهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون، أي تحقق فوزهم بمطلوبهم في الآخرة، ونجاتهم فيها مما يكرهون. والفلاح الظفر بالمرامي وإدراك البغية، أو البقاء في الخير. وقد وصفهم الله بست صفات في الآيات التالية: الذين هم في صلاتهم خاشعون، أي متذللون لله تعالى بطاعته والقيام فيها بما أمرهم به مع خوف القلب وسكون الجوارح. والذين هم عن اللغو، أي عن الباطل أو عن كل قبيح من الكلام أو عما لا يعتد به من الأقوال والأفعال، معرضون في جميع أوقاتهم. والذين هم للزكاة، أي لأجل تزكية نفوسهم، فاعلون الخير. وهو كما قال تعالى: قد أفلح من تزكى، قد أفلح من وقوله تعالى: قد أفلح من زكاها. والذين هم لفروجهم حافظون، ممسكون، لا يرسلونها على أحد إلا على أزواجهم الحرائر أو ما ملكت أيمانهم من الإماء، وهو وصف لهم بكمال العفة. فمن ابتغى وراء ذلك، أي فمن طلب خلاف ذلك الذي أحللناه لهم، فأولئك هم العادون المعتدون، وهو المعتدون المتجاوزون حدود الله تعالى. نعم. ويدخل في ذلك الزنا واللواط والسحاق ومواقعة البهائم والاستمناء باليد، كما ذهب إليه الجمهور. يقال: ابتغيت الشيء وتبغيته وبغيته إذا طلبته. ويقال: عدى الأمر وعن الأمر، يعدوه عدوا، جاوزه وتركه كتعداه فهو عاد. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي والذين هم قائمون بحفظ ما اؤتمنوا عليه، موفون بما عاقدوا الله والناس عليه كالتكاليف الشرعية والأموال المودعة والأيمان والنذور والعقود ونحوها. والرعي الحفظ، يقال: رعيته، حفظته. ورعى الأمير رعيته رعاية حفظها. والأمانة والعهد في الأصل مصدران أريد بهما ما ذكر. الذين يرثون الفردوس، أعلى الجنات أو أفضلها. سبق روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله. نعم، نقف هنا إن شاء ولقد الله. خلقنا نعم نقف هنا إن شاء الله. نعم إن شاء الله. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.